بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، نسمعها. الله أكبر، الأعداء تنفجر. الله أكبر. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بغداد، الله حبك يا بغداد، لكن الله قد اختار حب الجهاد من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. العراق، لا قم فالعراق هنا استبيحات، ومد الرمزان يدا لكسرى. وان تبصروا بغداد قد غطت ملامحها الجراح، في كل يوم صارخ يا قوم ومليون لو كان في المليار لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، لو خرج المليار من كل ألف واحد لمساعده الأرى شهدا. ماضيا كالغيث يسقي في نيابة الإسلام يا رأس الإسلام. ستقضي الليل سكرا، فقد عزم العدو عليك أمرا. أما في جانبيك اليوم الفلوج، لو رأت عيناك فلوجة عزي حينما دكت ومأتت الرمادي. ربما نقيت يمين نار لحرب وغا شفت عليه وواق الربع إعصار على الصليب على أعلامه ذنباها دنيا دانية، يشتراها جنة الخلد العالية. مؤسسة القمم للإنتاج والتوزيع تقدم صرخة عراقي.